أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سيزال الحديث متواصلا في بيان صفة الكلام التي أشار إليها المؤلف في هذه العبارة التي تلاها الأخ الفاضل، وفي عبارات أخرى سيذكرها المؤلف ويأخذ مثالا على ذلك، أي مثالا عن صفة الكلام القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. وقد أطال المؤلف رحمه الله النفس في هذا الموضوع، أي في الحديث عن صفة الكلام، فقال المؤلف رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم. وهذا طبعا أمر معروف ومستقر عندنا، أن الله سبحانه وتعالى له صفات، وصفاته سبحانه وتعالى كلها عليا، لا عيب ولا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذه الصفة كغيرها من الصفات أثبتها الله تعالى لنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أجمع السلف على ذلك. فنقول أن صفة الكلام ثابتة بالكتاب، وهذا في غير ما موضع، وثابتة في السنة، حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأنه متكلم، وأنه ينادي عباده ويكلمهم في الدنيا وفي الآخرة، ويختار ويصطفي منهم من شاء فيكلمه بغير واسطة، ومنهم من يكلمه بواسطة. هذه كلها أخبار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ربه، وهو لا ينطق عن الهوى، وأجمع سلف الأمة الصالح على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وهي صفة الكلام. وسبق أن عرفنا الكلام، فقلنا أن الكلام هو عبارة عن نطق مفهم، نطق مفهم، بمعنى أن الكلام ليس هو مجرد اللفظ الذي يخلو من معنى. فلو قال الإنسان كلمات أو تلفظ بكلمات لا تعقد ولا يعرف لها معنى، فهذا لا يسمى بكلام. نعم، قد يحدث صوتا، ولكن ما أخرجه لا يسمى بكلام. كما أن المعنى المضمر في النفس لا يعتبر كلام، لأنه لا يمكن أن تسمعه. إذن فالكلام ما دل على نطق مفهم، كلام يسمع بصوت وسامعه يفهم معناه، فهذا هو الكلام. وقلنا أيضا أن حقيقة هذه الصفة، وهي صفة الكلام، هذه الصفة إذا قامت بموصوف سمي متكلما. إذا قيل بأن الله عز وجل تكلم أو أخبر أنه كلم عبدا من عباده، كقوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، ماذا تفهم؟ أن المتكلم هو الله عز وجل، فتثبت له هذه الصفة، وهذه الصفة قائمة بالموصوف. فمثلا حين يرد على سمعك أن الله تعالى سميع بصير، فماذا تفهم من هذا؟ تفهم أن الله سبحانه وتعالى له صفة السمع وله صفة البصر. والعجيب أن بعض من خالف أهل السنة والجماعة من الطوائف المبتدعة الذين لم يقدروا الله حق قدره يثبتون بعض الصفات لله عز وجل، كالقدرة مثلا، يقول القدرة ثابتة لله عز وجل لأنه تكلم عليها، ولكن لما يأتون إلى صفة الكلام لا يثبتونها كما يثبتون القدرة، ولا يقولون بأن الكلام هو عبارة عن حرف أو حروف وعن لفظ وعن صوت ويدل على معنى، فينفون هذه المعاني كلها، فينفون هذه المعاني ولا يثبتونها. فكذلك لما تسمع قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، تفهم من هذا أن الله تبارك وتعالى قد كلم موسى، لأن الله عز وجل قد تكلم، وبأن موسى سمع كلامه لما نداه ربه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ولهذا قبل أن نتعرض ونتكلم على ما قاله الناس أو ما قالته الطوائف في إنكار هذه الصفة أو نفيها عن الله عز وجل أو تأويلها أو تعطيلها، وقد وقفت عند هذا الحد في الدرس الماضي، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في تعريف صفة الكلام؟ وكنا قد قرأنا عليكم مختصرا من كلام أهل العلم في تقرير هذه الصفة في معتقد أهل السنة والجماعة، ولا بأس أن نعيده لفائدته ولضرورة فهمه واستيعابه. فماذا يقولون أي أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة؟ قالوا أن الكلام صفة لله عز وجل قائمة، صفة لله تعالى قائمة به غير بائنة عنه، يعني غير منفصلة عنه، قائمة بذاته سبحانه وتعالى. صفة الكلام قائمة به جل وعلا غير بائنة عنه، أي غير منفصلة، لا ابتداء لاتصافه بها ولا انتهاء. فلا نقول بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن متكلما فتكلم، ولهذا لا نقول بأن الله عز وجل لم يتكلم إلا لما كلم موسى، فلا نثبت له صفة الكلام إلا بعد تكليمه لموسى. فالله سبحانه وتعالى موجود أزلا بذاته وبصفاته العليا وبأسمائه الحسنى، وكلامه من ضمن هذه الصفة. ولا يمكن أن نقول مثلا أن الله عز وجل كان عاجزا فأصبح قادرا، أو كان لا يسمع ثم أصبح يسمع، لا، بل هذه الصفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل موجود أزلا وأبدا وهو متصف بهذه الصفات، منها صفة الكلام يتكلم بها أي بهذه الصفة بمشيئته واختياره، يتكلم بها بمشيئته واختياره، وكلامه أحسن الكلام، كلام الله عز وجل أحسن الكلام، الله نزل أحسن الحديث، ليس هناك من الخلق من الملائكة أو الرسل أو الفصحاء والبلغاء من له كلام ككلام الله سبحانه وتعالى قدرا وقيمة. خلقه يكلم به من شاء من خلقه من ملائكته ورسله بواسطة إن شاء وبغيرها، يكلم بها من شاء من خلقه من ملائكته ورسله وسائر عباده إن شاء بواسطة أو بغيرها، أي بغير واسطة. وهذا ذكره الله عز وجل كما في آية الشورى، في آخر آية الشورى قال الله سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ويسمعه كذلك، أي الله سبحانه وتعالى يسمع هذا الكلام على الحقيقة، من شاء من خلقه من ملائكته ورسله، ويسمعه عباده في الآخرة، وهذا سوف نتكلم عليه، ويسمعه عباده في الدار الآخرة بصوت نفسه، أي يسمعون صوته سبحانه وتعالى كما أنه كلم موسى بصوت حين أتى الشجرة، وسمع موسى ذلك الصوت وذلك الكلام. يكلم عباده يوم الآخرة فيسمعون كلامه بحرف قطع. أنت كلام ربي حين أتى الشجرة، وكما أن كلامه جل وعلا لا يشبه كلام المخلوقين، فإن صوته أيضا لا يشبه أصواته، وهذا أمر مهم. فكما أن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، فإن صوته أيضا لا يشبه أصوات المخلوقين. ومن كلامه جل وعلا القرآن والتوراة والإنجيل، فالقرآن كلامه جل وعلا تكلم به حقيقة بحروفه وألفاظه ومعانيه، تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق به بحروفه وألفاظه ومعانيه، الكل من الله سبحانه وتعالى. وكلام الله عز وجل ينقسم ويتجزأ ويتبعض، والله عز وجل يتكلم بكل اللغات، يتكلم بجميع اللغات. وكلام الله عز وجل أيضا كما قال أهل العلم يتفاضل، فصورة أفضل من صورة، وآية أفضل من آية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم آية في كتابه آية الكرسي، ومن أعظم الصور الإخلاص. فكلام الله عز وجل يتفاضل ويتعاقب، وهو كلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق. وهذه المسائل تبقى نعود إليها بشيء من التفصيل، لأن المؤلف يتكلم عليها بعد قليل أو في عبارات لاحقة. كلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق، وهذه العبارة أقحمها السلف في معتقد أهل السنة والجماعة، وإن لم تكن معروفة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروها ردا على من قال أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق. ومن قال بأن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق فهذا لم يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، لم يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. وقد تكلمنا على هذه المسألة في بعض الدروس، لكن سوف يأتي مزيد بيان فيها حول ذكر هذه المسألة أو الكلام على هذه الصفة التي هي صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا سبحان الله، كلما كثر جدل أهل الباطل في مسألة وحاولوا أن يشنعوا بمقالات أهل السنة والجماعة ويريدوا أن يردوا هذه المسائل الثابتة في أدلة الكتاب والسنة، إلا ونجد أن هذه المسألة من أكثر المسائل المشبعة بالنصوص، من أكثر المسائل التي وردت في حقها النصوص. نفوا الكلام عن الله عز وجل وعطلوا هذه الصفة، وبعضهم يعني أولها وعطلها معنى غير ما يراد له، ولكن أنت إذا أتيت إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت أدلة كثيرة وكثيرة جدا حول هذه الصفة. وهذا مما يبين لنا أو مما يجعلنا نؤمن بأن أهل الباطل لا يوفقون، فيعبد الله سبحانه وتعالى إلا أن يظهر عوارهم وخطأهم الفادح. يجادلون في مسألة التي أدلتها ظاهرة وكثيرة ومعلومة ولا يمكن أن تدفع إلا من أراد أن يدفعها بصبره وألقى عقله وطمس بصره حتى لا ينظر في هذه النصوص. ولهذا لما أرادوا أن يحرفوا بعد هذه الصفات وجدوا الرد من الكتاب نفسه، لما جاءوا إلى قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، هذه حرفوها، ولكن الرد كان عليهم من آية أخرى في كتاب الله عز وجل، بمعنى لا نحتاج إلى كبير معاناة حتى نرد عليه. قالوا وكلم الله موسى تكليما، الله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما، يعني فاعل من هو؟ الله سبحانه وتعالى، يعني هو المتكلم، والموسى سمع الكلام، وهم قالوا وكلم الله موسى تكليما، فيكون هو مفعول به يعني مقدم، وموسى يعني هو الذي كلم الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يحتجون ويقول بأن هذا القرآن لما كتب في المصاحف لم يكن مشكولا، فكيف تلزموننا أن نقول وكلم الله موسى تكليما، ولماذا نقول وكلم الله موسى تكليما؟ يرد عليه أهل السنة والجماعة بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الآية الأولى نقول جدلا وتنزلا على أن المتكلم هو موسى وليس الله، ولكن قوله عز وجل وكلمه ربه هذه صريحة بأن المتكلم هو نفس هذا. لما قل إن فلان جاء وكلمك أنت المتكلم، هذا الذي جاءك هو. فكذلك ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذه بينت أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى وليس موسى. ولأن لو موسى تكلم مع ربي فهذا الأمر معلوم، المسلم في صلاته يكلم ربه ويناجي ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا حاجة أن يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن. بل ذهب بعضهم وقال وكلم الله موسى تكليما، قال التكليم هنا مأخوذ من الكلم، الكلم في اللغة هو الجرح، قالوا أي جرحه بأظافير الحكمة، جرحه لأنه قالوا وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافير الحكمة. رد عليهم أهل العلم وأهل السنة بقول الله سبحانه وتعالى في آية اصطفيتك برسالتي وكلام وبكلام وبكلام، فلو كان هنا تكليما في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فلو كان المراد من التكليم هنا هو الكلم يعني بإسكان الراء لم يقل هنا وبكلامي، لا قال وبكلمي، لا قال وبكلمي، ولكن في هذه الآية قال وبكلامي. إذن كان الرد عليه من آية أخرى، يعني لما أرادوا أن يموهوا وأرادوا أن يصرفوا الناس عن المعنى الصحيح بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فقالوا أن التكليم مأخوذ من الكلم الذي هو الجرح وليس مأخوذ من الكلام. فقيل لهم ماذا تقولون في قوله تعالى إن اصطفيتك برسالتي وبكلامي، ولو كان المراد بالتكليم هنا هو الكلم الذي هو الجرح لكان قال وبكلم، وإنما قال وبكلامي، فدل على أن المراد هنا هو الكلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما قال وكلم الله موسى تكليما، الفاعل هنا الله سبحانه وتعالى هو المتكلم، بدليل أن القراءة المثبتة عند جماهير العلماء برفع اسم الجلالة وكلم الله موسى تكليما. وانظروا كلمة تكليما هذه مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز، المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز، لأنه لو قال وكلم الله موسى ولم يقل تكليما لربما الإنسان يفسر الكلام بشيء آخر، يقول لأن الكلام هنا يراد به المعنى أي معنى أوحاه إليه وليس كلام. لكن لما تقول أنا كلمتك تكليما تأكيد بمعنى الذي صدر مني هو الكلام، لما تقول ضربتك قد يفهم أنه هو الضرب ظاهر اللفظ بيدي أو بعرض، لكن قد يفهم أني ضربتك بكلمة كان وقعها على نفسك كبيرة، ولكن لما نقول ضربتك ضربا أو صفعتك صفعا فلا يفهم منه شيئا. كقولك مثلا جاء زيد، لما تقول جاء زيد قد يفهم جاء زيد نفسه وقد يفهم أيضا جاء خبر زيد، لكن لما تقول جاء زيد نفسه تؤكد لا شك أنه هو بعينه الذي أتى، أو تقول جاء زيد زيد جاء زيد زيد تأكيدا. وإنما الله سبحانه وتعالى لما قال في هذه الآية وكلم الله موسى تكليما إثباتا منه لسبب الكلام، أي كلمه تكليما حقيقيا، فهو كلام على الحقيقة وليس عبارة عن معنى أوحاه إليه عن طريق الملك أو أفاض به على نفسه فاستلهمه هو ثم نطق به كلاما، لم يكن هذا. وكلم الله موسى تكليما، هذه آية عظيمة استدل بها أهل السنة والجماعة في الرد على أهل الباطل. ثم إن الأدلة على إثبات صفة الكلام كثيرة في القرآن الكريم ذكرها المؤلف وسوف نتكلم عليها، لكن حتى من باب المعقول هناك أدلة كثيرة على إثبات صفة الكلام. من بين ذلك قال أهل العلم إن إرسال الرسل وإنزال الكتب واجب، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإرسال الكتب فإنزال الكتب وإرسال الرسل هذا عبارة عن وحي، والوحي ماذا؟ الوحي هو كلام الله عز وجل، إذن فيحتاج إلى كلام، ما يمكن يعني أن يهتدي البشر وأن يعملوا بكتاب يقدم له كما قال الكفار وتمنوا، يعني أن يبعث إليهم كتاب فيقرأوه، وإنما هذا وحي جاء به جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، وقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظه النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه إلى الأمة بأصوات وحروف وألفاظ تدل على معاني، هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن لما نقول هذا لا يعني أن هناك تشابه أو أنه هناك مماثلة بين كلامي أو بين صوت الخالق والمخلوق. ثم إن هناك دليلا أيضا من المعقول على إثبات صفة الكلام. الكلام لا يخفى عليكم أنه صفة كمال من صفات الكمال، وضدها النقص. وضد صفة الكلام ما هي؟ الخرف، يعني الإنسان الذي لا يتكلم العجول. وهذه الصفة صفة النقص صفة الخرف إذا وجدت وكانت في المخلوق الضعيف العاجز كانت نقصا بينا، فكيف يصح إثباتها للخالق سبحانه وتعالى الذي يتصف بمثل هذه الصفات العظمى العليا والذي له الكمال المطلق؟ يأتي إليك إنسان يتكلم وإنسان لا يتكلم، لا تعبأ بالذي لا يتكلم، لأنك لا تستطيع أن تجلس معه ولا أن تفهمه ولا أن تتكلم معه، ولكن إذا جاءك المتكلم استطعت أن تبقى معه وتجلسه. فهذه الصفة صفة الخلق، يعني ضد الكلام، إذا كان في المخلوق العاجز كانت نقصا بينا، فكيف إذا يصح إثباتها في الذي هو صاحب الكلام الكمال المطلق؟ ولهذا انظروا أن الله سبحانه وتعالى عاب على بني إسرائيل لما اتخذوا العجل إلها، ماذا قال له؟ قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، هذا العجل الذي اتخذوه إله لا يضر ولا ينفع. الله سبحانه وتعالى حتى يبين لهم أن هذا الذي يعبدونه لا ينفعهم ولا يضرهم، بل هذا من سفه عقولهم ومن غفلتهم، كيف يعبدون إلها لا يكلمهم، إله لا فدليل على أن هذا صفة نقص. اتخذوا العجل، رب قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، إذا فالله سبحانه وتعالى يتكلم لكن العجل لا يتكلم، لأنه خلقوه وصنعوه تمثالا بأيديه ولا يمكن أن يكون كالله سبحانه وتعالى. هذه من أدلة المعقول التي ذكرت في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ولكن هنا مسألة هامة تتعلق بمن أنكر صفة الكلام، وقد كثر كلام الناس بها حتى ذكر شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه لهذا الكتاب العظيم العقيدة الطحاوية لصاحبها الإمام الطحاوي رحمه الله، قال لقد انقسم الناس في مسألة الكلام إلى تسعة أقوال وذكرها ورد عليها في مبحث نفيس لا تجده في غير ذلك الكتاب. ولكن نحن قد نقتصر على ذكر بعض الطوائف التي كان لها الأثر السلبي في نشر هذه العقيدة الفاسدة باعتبار ما كان عندهم من العلماء الذين ألفوا مثل هذه الكتب ونشروها في الأمة. من هؤلاء الجهمية المعتزلة قالوا بأن كلام الله سبحانه وتعالى عقيدتهم في كلام الله، قالوا أن الكلام ليس صفة من صفات الله عز وجل، يعني ليس صفة قائمة بذاته جل وعلا، قالوا وإنما هو مخلوق، كلام الله عز وجل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. كيف خلقه؟ قالوا هذا الكلام الذي تقول بأنه كلام الله، هذا الله سبحانه وتعالى خلقه في الهواء أو خلقه في المحل الذي يسمع منه، أي في المحل. مثلا قالوا لما ذهب موسى إلى الشجرة الله عز وجل خلق الصوت في الشجرة، وكذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار الله سبحانه وتعالى خلق صوتا في ذلك الغار وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إما أن هذا الكلام هو عبارة عن مخلوق، يعني صوت خلقه الله سبحانه وتعالى في الهواء أو خلقه في المحل الذي يسمع منه، فهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. قالوا وإضافته إلى الله عز وجل، لما قال الله عز وجل كلام الله، قالوا إضافته إلى الله عز وجل هو عبارة عن إضافة خلق وتشريف، إضافة خلق وتشريع، كقولنا مثلا بيت الله ناقة الله. ولازم هذا المذهب أن يكون كلام الخالق هو كلام المخلوق، وهؤلاء ما قدر الله حق قدره. لأنك إذا قلت بأن موسى إنما كلمته تلك الشجرة، بمعنى والله عز وجل قد قال في القرآن يا موسى إني أنا ربك، فيعني أن الشجرة هي الرب، فالشجرة هي المخلوق وهي الرب، فيكون يعني كلام المخلوق هو عين كلام الخالق، وهذا بعيد جدا. ومعلوم كما سبق وأن بينا هذه المسألة أن الإضافة إلى الله تكون على نوعين، إضافة أعيان وإضافة معاني. إضافة معاني، فإذا كانت الإضافة إلى الأعيان، الأعيان يعني هي الأشياء المعروفة الملموسة التي نشاهدها، فهذه تسمى إضافة تشريف. لما تقول بيت الله هذه إضافة تشريف، يعني ليس صفة من صفات الله عز وجل. لما تقول ناقة الله هذه إضافة تشريف وليس صفة من صفات الله. لكن الإضافة إذا كانت للمعاني فهذه تدل على الصفة القائمة بالموصوف. لما تقول قدرة الله لا يعني أن القدرة شيء مخلوق، بل هي صفة متصفة بها الله عز وجل. لما تقول سمع الله هي صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. لما تقول كلام الله أيضا هو صفة قائمة بذات الله عز وجل وليس مخلوقا، لأنها ليست من الأعيان بل هي من المعاني. ولذلك كيف رد السلف على فهم الجهمية والمعتزلة لصفة الكلام؟ قالوا أولا أن ما قالوه مخالف لإجماع السلف الصالح. من خالف السلف وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، من خالفهم في عقيدتهم وفي دعوتهم وفي أصولهم التي كانوا عليها، فهذا لا شك أنه مبتدع ضال لا يمكن أن يتبع. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بأن السلف أولى بالاتباع لأنهم عاشوا الوحي وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى الله عز وجل عليهم ومدحهم، وهم أفضل من تمسك بكتاب الله عز وجل، وأفضل من تعلم الكتاب والسنة وحفظها لنا، وكانوا من أصحاب السليقة العربية، وناس عندهم لسان عربي يفهمون معنى كلام الله سبحانه وتعالى. أما غيرهم الذين جاءوا بعدهم من العجم فهؤلاء لا يمكن أن يكونوا في مستوى وفي مرتبة هؤلاء الصحابة وكبار التابعين الذين عاشوا بالعلم ونشروا العلم الصحيح، زيادة على أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الخير على أيديهم رضوان الله تعالى عليه. هذا جواب. جواب ثاني، قالوا أن ما قالوه بأن صفة الكلام هي عبارة عن مخلوق خلقه الله عز وجل وليس صفة قائمة بذاته، قالوا أن هذا في الحقيقة خلاف المعقول، لأن صفة الكلام قائمة بالمتكلم وليست شيئا منفصلا عن المتكلم. أنت إذا تكلمت، هل نقول بأنك أنت الآن فلان بذاتك وكلامك الآن مخلوق أتيت به من جهة أخرى؟ فلو جاءك إنسان وسمعت صوته وعرفت أن الصوت منه وليس من آخر، أو هو واقف أمامك والكلام منفصل عنه، فإذا تكلم فإن الكلام قائم بنفسه يعبر عما في نفسه وهو المتكلم، وليس شيئا آخر يأتي ويكون له الكلام وأنت لك الحضور والذات. إذن فكلام خلاف المعقول، يقول بأن الله سبحانه وتعالى له كلام ولكن لما يتكلم لا يتكلم هو، وإنما يتكلم المخلوق، تتكلم الشجرة أو يتكلم الرسول أو يتكلم شيء آخر مما خلق الله سبحانه وتعالى. إذن فكلامهم خلاف المعقول. ثالثا يرد عليهم بقول الله عز وجل إنني أنا الله، وفي قوله سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا خطاب كلام من قاله؟ الرب سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقول هذا أحد إلا الله عز وجل، لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام إلا الله عز وجل. هل الشجرة تأتي إلى موسى وتقول له إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ لا يمكن، وإنما الذي تكلم بهذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى، يعني خطاب مباشر إنني أنا الله. فلا يمكن للمخلوق الذي يخلقه الله عز وجل أن يقول مثل هذا الكلام ويقول مثلا إنني أنا الله لا إله إلا فاعبدني، لأن مثل هذا الكلام لا يقوله إلا الله عز وجل ولا يجوز لأحد غيره أن يتلطف به. هذا تصور هذه الطائفة وكيف رد عليهم السلف. طائفة الأخرى وهم الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية في صفة الكلام ماذا يقولون؟ هم يشتركون في شيء ويختلفان في شيء، يتفقون على أن كلام الله عز وجل هو كلام النفس، يعني ليس بصوت، كلام النفس أي معنى قائما بنفسه جل وعلا لا يتعلق بمشيئته، يعني ليس له أن يتكلم ما شاء، لا يتعلق بمشيئته، بل قالوا ولا له حرف، أي كلام الله ليس له حرف وليس له صوت ولا يتجزأ ولا يتبعض وليس فيه أمر وليس فيه نهي وليس فيه خبر وليس فيه إنشاء. لماذا؟ لأن أهل السنة لما قالوا هو عبارة عن كلام تكلم به الله عز وجل، والكلام يحتوي على الأمر ويحتوي على النهي ويتجزأ ويتبعض، لأنه أحيانا يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما كلم موسى تكلم بكلمة ثم بكلمة ثانية وروى بكلام لا نعلم محتواه ولا نعلم مضمونه، إلا أن الله سبحانه وتعالى أثبت أنه تكلم مع موسى. لكن هؤلاء قالوا هذا كلام نفسي، كلام نفسي بمعنى المعاني التي يظهرها الإنسان في نفسه ولا يتكلم بها، وهذا هل يسمى متكلما؟ يعني من يخفي معنى في نفسه يجول في نفسه أو يجول في خاطره ونقول أنه متكلم؟ ليس هذا أبدا. وإنما استدلوا بهذا وقالوا مثل هذا الكلام ليس لهم في ذلك دليل يلجؤون إليه إلا بيتا من الشعر قاله الأخطل النصراني، وهو قوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أن الكلام في الفؤاد يعني في القلب، استدلوا بهذا قالوا أن الكلام ليس على اللسان وإنما هو في القلب، وجعل اللسان فقط على الفؤاد أي على القلب دليلا، وهذا في الحقيقة من أخطل الباطل. لكن المتنردين يختلفون عن الأشاعرة بشيء، قالوا وإن اتفقوا على أن كلام الله سبحانه وتعالى نفسي أي معنى قائم بنفسه، لكن قالوا كلام الله تعالى النفسي لا يسمع، أي كلام الله تعالى النفسي لا يسمع. وهؤلاء في هذه المسألة خير من الأشاعرة. لماذا؟ لأن كلام النفسي في الحقيقة لا يسمع. هل الإنسان إذا أخفى معنى يسمعه الغيب؟ لا يمكن أبدا. فموسى وغيره من الأنبياء لم يسمعوا كلام الله على الحقيقة، قالوا وإنما سمعوا صوتا في الشجر. موسى عليه السلام لم يسمع كلام الله، وإنما سمع أو سمع صوتا خرج من الشجر. أما الأشاعرة فماذا قالوا؟ قالوا بأن كلام الله النفسي يسمع، كلام الله النفسي يسمع، وهذا في الحقيقة أبعد عن العقل وعن النقل. كيف يسمع كلام الله سبحانه وتعالى النفس؟ أبدا. ولهذا ذهب أكثرهم إلى تأويله وإلى نفي هذه الكلمة التي أثبتها الأشاعر أن كلام الله سبحانه وتعالى النفس يسمع، فقالوا معنى سمع كلامه أي فهم كلامه، قالوا معنى سمع موسى سمع كلامه بمعنى فهم كلامه. لماذا؟ لأن القول بسماع الكلام النفسي سفه وتخفيف، سماع الكلام النفسي سبه وتخفيف، إنسان ما تكلم يعني يفكر فقط ولا يصدر كلاما ولا ينطق، ومن بعد نقول بأن كلامه يسمع. فلهذا لما وجد عقلاءهم بأن أئمتهم يقولون مثل هذا الكلام أن كلام الله تعالى النفس يسمع، قالوا فلابد أن نقول أنه سمع كلامه بمعنى فهم كلامه، وهذا أيضا مما يوردهم أكثر. لكن هذا في الحقيقة لما نقول عقب الأشعري أو الأشاعرة، فالإمام الأشعري رحمه الله نفسه أبو الحسن صاحب هذا المذهب له كلام يقرر مذهب أهل السنة في كتبه الأخيرة التي رجع فيها إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ككتاب مقالة الإسلاميين وكتاب الإبانة عن أصول الديانة، فهو أثبت بأن كلام الله سبحانه وتعالى بحروفه وبألفاظه وبمعانيه، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به بصوت يسمعه أو يسمعه من شاء من خلقه، وقد سمعه موسى عليه الصلاة والسلام. كيف رد أهل العلم على الأشاعرة في مسألة الكلام؟ قالوا أولا نقول كما قلنا في ردنا على الآخرين أن كلامهم هذا مخالف لإجماع السلف. ثانيا أنه خلاف الأدلة، لأن الأدلة تدل على أن كلام الله تعالى يسمع، أن كلام الله تعالى يسمع ولا يسمع إلا الصوت، أما الكلام النفسي فلا يمكن أن يسمع. ثالثا نقول أنه خلاف المعهود، خلاف المعهود، لأن المتكلم إذا تكلم ماذا يتكلم؟ يتكلم بصوت يسمعه الذين يكون قريبا منه، ولا يمكن أن نقول بأن هذا ما تكلم وسمعه إنسان، إنه خلاف المعهود. والدليل على أنه حرف، أن كلام الله سبحانه وتعالى حرف، قوله سبحانه وتعالى يا موسى إني أنا ربك، فهذه كلمات وهي عبارة عن حروف وهي كلام الله سبحانه وتعالى. والدليل على أنه صوت، لأن يعني البعض قد يقول هذا كلام ولكن ليس بصوت، كما نقول الله سبحانه وتعالى له صوت. الله عز وجل قال وناديناه من جانب الطور الأيمن، والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت. هل سمعت إنسان ينادي فلانا بدون صوت؟ أبدا. ولهذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة، في يوم القيامة، فيناديهم بصوت. انظروا الأدلة التي نطق بها المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكأنه علم ما سيحدث في هذه الأمة من التغيير والتزييد والتحرير. قال يحشر الله تعالى الخلائق يوم القيامة فيناديهم، وضبط هذه، قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك وأنا الديان. يناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه البعيد ويسمعه القريب. يقول الله عز وجل أنا الملك أنا الديان. فالحديث صحيح، رواه البخاري في مواضع في صحيحه، مرة بالثقة في التمريض ومرة بالثقة في الجزم، ووصله بالأدب المفرد، لأن معلقات البخاري معروفة، والحديث المعلق هو الذي لا يذكره من أول السند، ما حدث من السند في أوله، كأن يقول مثلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري إذا قال علق حديثا لم يذكره بسنده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسم الحديث المسند المتصل، وهذا الذي جمع له الأحاديث في كتابه. وهناك أحاديث علقها بمعنى ذكرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فمعلقات البخاري إذا جزم بها البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نعرف أنه صحيح. وغالبا ما يذكر هذه الأحاديث في الترجمة، يعني باب وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صحيح. وأحيانا يذكره بصيغة التمريض، كأن يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له حالات. أحيانا يذكره في موضع آخر بصيغة الجسم، فدل على أنه صحيح. فهذا الحديث رواه في موضعين، مرة بصيغة التمريض ومرة بصيغة الجسم، فدل على أن صيغة التمريض تحمل على الصحة، فنقول أنها صحيحة. وأحيانا يرويه بصيغة التمريض بصحيح، ولكن يوصله في كتاب له آخر في الأدب المفرد، وأحيانا يوصله غيره من أئمة كأبي يعلى في مسنده أو الإمام أحمد وغير ذلك من أئمة الأحاديث، وأحيانا يذكره بصيغة التمريض ولا يجد من يوصله فيكون ضعيفا. وهذا معلقات البخاري في الحق التي ذكرها في الصحيح هي قليلة جدا، لأن الأحاديث ضعيفة، وإلا معظمها فهي صحيحة، إما أن يذكرها بصيغة الجزم في صحيحه، وإما أن يوصلها في كتابه هو آخر في الأدب المفرد، أو يوصلها غيره. وهذا الحديث كما قلنا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أن الملك وأن الديان، ذكره البخاري في موضعين من صحيحه في كتابه في صحيحه، ووصله في الأدب المفرد، وكذلك رواه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنده، وصححه الشيخ الألباني في كتابه الذي تخرجه لأحاديث ظلال السنة. وقال المؤلف عليه رحمة الله ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. ظاهر كلام المؤلف كما سبق بيانه أنه يقول بأن كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع وأيضا قديم الأحاد، وليس كذلك. فأهل السنة والجماعة يقولون، ونحن نحمل كلام المؤلف على ما يقول أهل السنة والجماعة لأنه إمام من أئمة السنة والجماعة، فنقول أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع، يعني قديم الجنس، بمعنى أن الله عز وجل لا يزال متكلما، لا يزال متكلما أزلا وأبدا، ولكن كلامه أيضا حادث الأحاد، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يجدد ويحدث لنفسه كلاما إذا شاء، يكلم من شاء. فتكلمه لموسى هذا كلام معين ومخصوص خص به موسى، وموسى لم يكن يعني منذ كان الله عز وجل، وإنما خلقه الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض وخلق مخلوقات، بل وخلق الخلق، خلقه بعد آدم وبعد نوح، وشاء أن يكلمه. فتكريم الله سبحانه وتعالى لموسى فنقول هذا باعتبار أنه حادث الأحاد في هذه الحالة حادث لأنه لم يكن منذ الأزل ولكن كلامه سبحانه وتعالى قديم يعني منذ أن وجد الله سبحانه وتعالى فهو متكلم متكلم أزل وأبدا لأن هذه الصفة قائمة بذاته ولا يمكن أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم إلا لما كلم موسى عليه السلام بل ثبت أنه كلم من قبل موسى كلم آدم آدم عليه السلام كلم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل آدم نبيا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومكلما أي أن الله سبحانه وتعالى كلمه الدليل على أن الله تعالى كلم آدم قول الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم ثم قال المؤلف رحمه الله يسمعه من شاء من خلقه كلام الله عز وجل يسمعه من شاء من خلقه وذكرنا هذه المسألة بما لا يمكن أن نرجع إليها الآن بشيء من التفصيل وقلنا بأن هذا الإسماع أو هذا التسميع يكون من الله عز وجل لعباده في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فقد يكون بالوحي المجرد كتكليم الله سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم مناما إذ أمره الله سبحانه وتعالى أن يذبح ابنه فكلمه في المنام ورؤية الأنبياء حق وصدق وأحيانا يكون تكليم الله سبحانه وتعالى لبعض عباده تكليم خاص من وراء حجاب بلا واسطة وهذه المرتبة من أعلى المراتب وأشرفها ولهذا قال الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله أي هذا التفضيل الذي فضل الله سبحانه وتعالى به بعض الرسل على بعض من خصائص هذا التفضيل أنه كلم بعض الأنبياء منهم موسى عليه السلام بل قال بعض أهل العلم هو موسى لكن جاء النصوص أخرى بأنه كلم آدم أيضا وكلم أيضا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في قصة المعراج كلمه ربه سبحانه وتعالى إذن فكلم الله سبحانه وتعالى آدم وكلم موسى والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المعراج في سدرة المنتهى ثم هناك النوع الثالث من التكليم تكليم الله سبحانه وتعالى لبعض أنبيائه لبعض خلقه أنه يكلمهم بالواسطة قال الله عز وجل أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وهذا الواسطة أو هذا الرسول قد يكون جبريل وقد يكون غيره جبريل هو أكثر ما يأتي بالوحي لكن لا يعني أن جبريل وحده هو الذي يأتي بالوحي فقد يكون هذا الواسطة يعني بين الله عز وجل وبين النبي الموحى إليه أو الرسول الذي يبعثه الله عز وجل بمهمة الإنذار والتبليغ قد يكون الواسطة هو جبريل وهو المعظم والغالب وقد يكون أحيانا غير جبريل من الملائكة الذين يختارهم الله سبحانه وتعالى كذلك تكلم الله سبحانه وتعالى لعباده في الآخرة وهذا تكلمنا عليه الله سبحانه وتعالى يكلم العباد يوم القيامة في تحت المحشر للفصل بين القضاء للفصل في القضاء بين العباد يفصل الله سبحانه وتعالى حتى قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المنصرين أي ينادي ويكلم جميع الخلق يوم القيامة في آية ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين زعمتم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ليس بينه وبين الله ترجمان الله سبحانه وتعالى يكلمك ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن لا يكلم بعض الخلق يعني زيادة في العذاب وتنكيل لهم يحرمهم الله سبحانه وتعالى من أن يسمعهم كلامهم كالذين يكتمون بعض ما أنزل الله سبحانه وتعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ذكر من بينهم المسبل إزاره المنفق سلعته بالكذب الديوث الذي يقر في أهله الخبث كذلك الشيخ الذي يرتكب الفاحشة أي يزني الملك السلطان الكذاب العائل أي الفقير المستكبر هؤلاء يحرمهم الله سبحانه وتعالى من أن يسمعوا كلامه لا يكلم الله عز وجل في يوم القيامة كذلك هناك تكليم الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة وهذا نعمة منه وفضلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم يتكلم معهم فيقول يا ربي رضينا ولما يأتينا يقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيكلمهم الله سبحانه وتعالى وهذا يخص به أهل الجنة بل ويكلم الله سبحانه وتعالى بعض أهل النار ولكن كلامه لهم ليس من باب التنعم عليهم والتفضل، وإنما من باب التوبيخ والتقرع لهم، لأن هذا مما يزيدهم في العذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية المؤمنون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ماذا يقول الله سبحانه لهم؟ قال: اختاروا فيها ولا تكلمون. فالله عز وجل يكلمهم بهذه الكلمة وهم ينتظرون أن الله سبحانه وتعالى يجيبهم، كما قال في آية أخرى: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم متيتون. هم يعني سألوا الملك خازن النار على أن يطلب من ربه أن يخفف عنهم العذاب، قال: إنكم متيتون. وفي هذه الآية يكلمهم الله عز وجل، قال: اختاروا فيها ولا تكلمون. إذن فهذا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: سمعه موسى عليه السلام منه، أي من الله، من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. وجبريل أيضا سمع كلام الله سبحانه وتعالى، سمع القرآن وسمع غيره، والتوراة والإنجيل وما إلى ذلك، حتى بعض الملائكة سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى. سمعه موسى بغير واسطة لقوله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وسمعه جبريل أيضا لقول الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك. فلا شك أنه لما نزله وحفظه جبريل، حفظه لما أسمعه الله سبحانه وتعالى إياه. ومن أذن له من ملائكته ورسله. أما الملائكة فقد سمعت كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا قد ثبتت فيه الأحاديث الكثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ يعني دليل الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا تكلم مع حملة العرش حتى يصل الكلام إلى السماء. قال: ماذا قال ربكم؟ يعني تقول الملائكة الذين تحت حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فهذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأن بعض ملائكته يسمعون هذا الكلام. ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر بعد ذلك الأدلة المستفيضة من الكتاب والسنة ومن آثار السلف ومن الأحاديث في إثبات هذه الصفة، وهي صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنها في موضوع الدرس المقبل بحول الله. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. هذا قال، وهذه سؤال يعني ورد مرتين أو ثلاث، يعني لو شرحت الجملة وكلامه تبارك وتعالى ليشبه كلام المخلوقين فإنه قد أشكلت عليه. طبعا هذا الذي ذكرناه بأن كلام الله تعالى ليشبه المخلوقين، هذا يقال في سائر صفات الله عز وجل. كل صفة نثبتها لله عز وجل لا يمكن أن تشبه لا من قريب ولا من بعيد ولا بوجه من الوجوه صفة المخلوق، لأن عقولنا أعجز من أن تدرك كنها وكيفية صفة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. ولهذا كل صفة مذكورة في حق الله عز وجل وإن كنا نعرف معناها فهي ينبغي أن تقطع الطمع في أن تجد لها شبيها أو مثيلا. فكما تقول مثلا: الله سبحانه وتعالى يسمع، أنت السمع تعرفه ما هو عندك، أن تفتح أذنك مثلا وتستمع فتفهم، يدخل الكلام من الأذن، بمعنى لو جعلت صمامة في أذنك فسمعت الكلام. فأنت لا تقول بأن الله سبحانه وتعالى يسمع كما يسمع المخلوق، كما يسمع المخلوق بأذن، ولا بد أن يميز وأن ينصت جيدا وأن يفتح أذنه، فهذه الأمور غير واردة. تقول أن الله سبحانه وتعالى يسمع بمعنى أن الكلام والحركة والأصوات تصله ويسمعها ولا يخفى عليه شيء، وسمع الله سبحانه وتعالى أعظم وأعظم وأعظم من سمع المخلوق. فالمخلوق مثلا إذا اختلط الأصوات لا يستطيع أن يميز، إذا كانت هناك فوضى أو غواء وتكلم عشرة من الناس لا يستطيع أن يضبط كلامه، صحيح ولا لا؟ فأنت تعرف سمع المخلوق ويمكن أن تعده وأن تصفه وأن تعرف مداه وإلى متى يمكن أن يصل. فأنت تسمع مثلا على 5 ملم لكن قد على 6 ملم لا تسمع، تسمع على 50 متر وقد لا تسمع على 60 متر. هذه الأمور لا يمكن أن تذكرها بحق الله عز وجل. الأصوات في وقت واحد في لحظة واحدة يسمعها الله سبحانه وتعالى ويميز بينها ويعرف مصدرها، سواء ارتفعت الأصوات أو خفتت الأصوات. حتى قالوا في في وصف سمع كلام الله عز وجل إنه يسمع دبيب النملة السوداء على الحجرة النمساء في ليلة الظلمة. إذن مثل هذا السمع لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال أو بوجه من الوجوه أن يشبه وأن يماثل سمع المخلوق. فكذلك يقال هذا الكلام في الكلام العز وجل. نقول عز وجل يتكلم بصوت وبحرف ويتكلم باللغات ولكن ليس كالكلام الذي نعرفه عند المخلوق. فأنت لابد أن تقطع الطمع في إدراك هذه كيف وكيف يتكلم الله عز وجل. لكن تعرف أنه يتكلم بصوت وبحرف وأنه يكلم من شاء من خلقه بواسطة وبحرف.